بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الأغاريب في فن التجويد. مخالط الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من السبر. الأغاريب في فن التجويد أسلوب حديث وشيق ومبدع في عرض أحكام التجويد. الأغاريب في فن التجويد أفضل طريقة لحفظ المتون العلمية من خلال اللحن الجميل والأداء المتمكن. الأغاريب في فن التجويد أصالة الكلمة ودقة اللفظ ومتعة اللحن وجمال العطف. الأغاريب في فن التجويد سلسلة أناشيد مختارة بعناية من متن تحفة الأطفال للإمام سليمان الجنزوري ومتن الجزرية للإمام شمس الدين محمد ابن الجزري. الأغاريب في فن التجويد نعرضها لكم في هذه المجموعة بصوت الأخ علي العنجي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة. حسبك يا عادل، لماذا تقرأ القرآن بهذه الطريقة وتدع الطريقة الصحيحة؟ ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسولنا الكريم. وهل هناك طريقة صحيحة لقراءة القرآن يا عمر؟ نعم، أولم تسمع بالتجويد؟ التجويد؟ وما هو التجويد؟ هو تحسين القراءة وإتقانها، وهو إعطاء الحروف حقها ومستحقها وإخراج كل حرف من مخرجه. وهل تعتقد أنني قادر على فعل ذلك؟ بالطبع، فما عليك سوى أن تحفظ متون التجويد ومن ثم تستمع إلى شرحها من معلمك، فمن حفظ المتون فقد جمع الفنون. وأين أجد هذه المتون؟ هيا أسمعك إياها في جولتنا مع الأغاريب في فن التجويد. تجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يزود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يزود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. وهو وفضيلة الأداء والقراءة، هو يقع الحروف حقها صفة لها ومستحقها، هو يقع الحروف حقها صفة لها ومستحقها. يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا.

سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر والنون من طرفه تحت اجعل والراء يدانيه لظهر ادخل والنون من طرفه تحت اجعل والراء يدانيه لظهر ادخل والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والطاء والذال وثان العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مرضى في الثنايا المشرفا منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثان العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء معطى في الثنايا المشرفا للشافتين الواو باء الميم وغنة مخراجها الخيشوم للشافتين الواو باء الميم وغنة مخراجها الخيشوم وغنة مخراجها الخيشوم مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخارج الحروف سبعة عشر مخارج الحروف سبعة عشر مخارج الحروف سبعة عشر والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإلام أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإلام أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل صفاتها جهر ورخو مستفل عادل صفاتها صفات ماذا صفات الحروف وهل للحروف صفات نعم هل تعني أن للحروف صفات منها الطويلة كاللام والقصيرة كالدال ومنها السمينة كالنون والنحيفة كالميم ليس الصفات كالتي ذكرت إن للحروف صفات أخرى إذن وما هي صفاتها احفظوا معي هذه النشيدة لتعرفوا صفاتها مستفل صفات الحروف منفتح مصمتة والضد قل سبع عشر صفة صفاتها دم ورق مستقل صفات الحروف منفتح مصمتة والضد قل سبع عشر صفة مهموسها فحكته شطر سكت هذه حروف الهمس شديد ما لفظ أجد فطن بكت وهذه حروف الشدة وبين رحم والشديد للعمر حروف التوسط وسبع العنف وضغط مضحكر هذه حروف الاستعلاء مهبوسها فحسه شق سكت شديد ما لفظ أجد فطن بكت وبين رحم والشديد للعمر وسبع الوجه وضغط مضح صر وضاد ضاد ضاء ضاء مطبقا وفر من لب الحروف المدلقة فقيرها قاد وداء سين قلقلة قطب جد واللين وهم خيام سكلا فاتحا قبلهما فالشين بعد أن استقل وطاد طاد طاء طاء مطبقا كيف حالكم يا شباب؟ بخير والحمد لله. والآن من يقول لي كم عدد مخارج الحروف؟ 17 مخرجا. إذن دعونا ننتقل إلى حكم آخر من أحكام التجويد، ألا وهو الميم الساكنة. وهل أحكام الميم الساكنة كأحكام النون الساكنة والتنوين؟ بلا شك يختلفان. يقول صاحب المتن: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا، لا ألف لينة لذي الحجا، أحكامها ثلاثة لمن ضرب: إخفاء وإظهار وإظهار. والميم إن تسكن تجئ بالهجاء لا ألف لينة لدحجاء والميم إن تسكن تجئ بالهجاء لا ألف لينة لدحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وثنه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وثنه إدغاما صغيرا يعفتا فالأول الإخفاء عند الباء وثنه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وثني إدغاما صغيرا يا فتى والميم إن تسكن تج قبل النجاة لا ألف لينة لذحجاء والميم إن تسكن تج قبل النجاة لا ألف لينة لذحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شقوية واحذر لدى واو وفاء تصفتي لقربها ولاتحاد فارق والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شقوية واحذر لدى واو وفاء تصفتي لقربها ولاتحاد فارق والميم إن تسكن تج قبل النجاة لا ألف ليلة لدحجاء والميم إن تسكن تج قبل النجاة لا ألف ليلة لدحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط إخفاء إدغام وإظهار فقط أحكامها والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإلام أنزلا وهكذا ينمو إلينا وصلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإلام أنزلا وهكذا ينمو إلينا وصلا ما رأيك يا عادل في هذه الجولة مع الأغاريد؟ إنها جولة ممتعة ومفيدة، لذا وجب علي أن أقرأها هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. صدق الله العظيم. هذه هي الطريقة الصحيحة. هل عرفت الآن أن تجويدك للنون الساكنة والتنوين أصبح أكثر إتقانا حين طبقت الإدغام؟ وهل للنون الساكنة والتنوين أحكام أخرى؟ نعم. وما هي وما حروفها؟ إنني في شوق لمعرفتها. إذن فلنتابع رحلتنا مع الأغاريد ولا تدع هذه الأنشودة تفوتك. للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. فالأول إظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي أنت فهار ثم عين حار مهملتان ثم غين قاء والسام إدغام. بستة أتت في يوم نون عندهم قد ثابتت. من نون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. فالأول الإظهار قبل أحرف الحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حار مهملتان ثم غين قاء والثاني إدغام. بستة أتت في يوم نون لكنها قسمان قسم يجرم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم طنوان سلام. لكنها قسمان قسم يجرم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان دلا. والثاني ضغام بغير غنة اللام والراء ثم كررن. والثاني ضغام بغير غنة اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء بمن بغنة مع الإخفاء. والثالث الإقلاب عند الباء من بغنة مع الإخفاء. من نون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. فالأول إظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء. والثاني إدغام بستة أتت في يوم نون عندهم قد ثابتت. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. طب ذاتنا كم جاد شخص قد تماد طيبا فت في تقاضع صالما. طب ذاتنا كم جاد شخص قد تماد طيبا فت في تقاضع صالما. طيبا فت في تقاضع صالما. وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. فالأول إظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء. والثاني إدغام بستة أتت في يوم الأولى عندهم قد ثابتت. من نون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. من نون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم عين قاء. والثاني إدغام بستة أتت في يوم الأولى عندهم قد ثابتت. من نون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. للنون للنون سبت وللتنوين أربع وحكما والتنين فالأول يظهر قبل أحد الحلق بالتنوين بل تعرف حمد فهاء ثم عين حاء مهمال ثاني ثم عين خاء والثاني غام في يرملون عنده قد تابت لكن لها قسمان اسم يجرى ما فيه لهن فباح يمنعوا لك إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صفوان يلا أسباب إدغام بغير هن إلا مرضات مكررا هنا والثالث الإقلاب عند الباب ينبغن مع الإخفاء والظاهر الإخفاء عند الفاضل من الحروف الواجع للفاضل في خمسة من بعد عشر مرتها في كل هذا البيت فضمنتها أخفاء ما كان جاد شخص قد تماد طيبا ذكري تقاطع ظالما أربع أحكام فخذ سبيلي للنون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيلي. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. ما رأيك؟ هل تريد المتابعة يا عادل؟ أجل أجل، إن الأغاريد ممتعة، فهل ما زال هناك مزيد منها؟ نعم يا عادل، سوف نتطرق الآن إلى المد. المد؟ وما حاجتنا له؟ إنه حكم مهم وينتشر في القرآن الكريم بشكل كبير، لذا وجب عليك إتقانه. نعم نعم، أنا أعلم كيف سأتقنه. كيف يا عادل؟ بسماع الأنشودة التالية. والمد أصلي وفرعي له وسمي أول طبيعي له والمد أصلي وفرعي له وسمي أول طبيعي له ما لا توقف له على كفه ولا بدونه الحروف تجتلت ما لا توقف له على ثبت ولا بدون من حروف تجتلب ولا بدون من حروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي لا يكون بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي لا يكون والآخر الطبيعي موقوف على سبب كامل أو سكون مسجلا والآخر الطبيعي موقوف على سبب كامل أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وعي وهو في نصيها حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وعي وهو في نصيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرق وفتح قبل ألف يلتزم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وعي وهي في نحيها حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وعي وهي في نحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو بحروفنا إن انفتاح قبل كل قائمة والبسراطي وقري له وتملي أولا طبيعيا وهو واللذ أصلي وقري له وتملي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدون الحروف تجتنب ما لا توقف له على سبب ولا بدون الحروف تجتنب ولا بدون الحروف تجتنب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد همز فالطبيعي لا يكون بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد همز فالطبيعي لا يكون والآخر طبيعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا والآخر طبيعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعليها في اللفظ وعي الوهية نحيها حروفه ثلاثة فعليها في اللفظ وعي الوهية نحيها والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه من الإلام أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه من الإلام أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا عمر عمر هل تعلم أن أحكام المد التي تعلمناها في الأنشودة السابقة قد حفظتها عن ظهر قلب؟ أحكام المد؟ إنها أقسام المد يا عادل. وهل هناك فرق بين أحكام المد وأقسامه؟ نعم يا عادل، فأحكام المد ثلاثة كما ستعرف من نعم الأنشودة التالية. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد ماد في كلمة وذا بمتصل يعاد وجائز مد وقطر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد ماد في كلمة وذا بمتصل يعاد وجائز مد وقطر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على اللفظ وذا بدل كآمن وإيمانا خدا أو قدم الهمز على اللفظ وذا بدل كآمن وإيمانا خدا أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خدا المد أحكام ثلاثة تدور وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد ماد في كلمة وذا بمتصل يعاد وجائز مد وقطر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواب واللزوم فواجب إن جاء همز بعد ماد في كلمة وذا بمتصل يعاد وجائز مد وقطر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل دائم عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين و ومثل داء عرض السكوت وقين كتعلمون نستعين ولازم إن السكون أطلا وصلا ووقفا بعد مد طولا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا وهي الوجوب والجواب واللزوم فواجب إن جاء مد بعد ما في كلمة ودا بمتصل يعاد ودائب مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء مد بعد ما في كلمة ودا بمتصل يعاد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. ها قد شارفت رحلتنا مع الأغاريد على الانتهاء يا عمر. آه لقد كانت رحلة جميلة، ليتها تتكرر. لا تخف يا عادل، سوف تتكرر إن شاء الله في الجزء الثاني من الأغاريد وبمواضيع أخرى. إن هذا لخبر جميل يا عمر، انظر هناك إنه أحد الرفاق. لقد كنا نستمع للأغاريد ونتعلم منها ونستزيد. أو تظنون أنكم بمفردكم؟ ها فقد انتظروا قليلا وسوف تجدون الصغار والكبار يرددونها ويحفظونها، فقد كانوا جميعا معنا في رحلتنا هذه. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناني، أبياته لذ بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناني، أبياته لذ بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء رحمة. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء رحمة. والآن وصحبي وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد. الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد. والآن والصحبي وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته مد بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي،